المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر. فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين أو الشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. الشرح. قوله رحمه الله: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وسائر الرسل. الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر. وجه دخول الإيمان باليوم الآخر في الإيمان بالرسل، لأن الرسل أخبروا به ودعوا الناس للإيمان به، وبأنهم مجزيون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك بين الرب سبحانه أن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، فمن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله سبحانه. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. وقوله سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الإيمان بهذا الأصل العظيم، فقال: فكل ما جاء به من الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأنه بانقطاع العبد من الدنيا ورحيله إلى دار الآخرة يكون قد دخل في المرحلة الأولى من مراحل العرض على الله تعالى. فمن مات فقد قامت قيامته. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وقوله رحمه الله: كأحوال البرزخ. البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين. قال تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حاجزا. وفي الشريعة الدار التي تعقب الموت إلى البعث. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث. وقيل للشعبي: مات فلان. قال: ليس هو في دار الدنيا ولا في الآخرة. وقوله رحمه الله: وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة. أما الحساب والثواب والعقاب فهذا أصل اشتركت فيه الأنبياء جميعا وأتباعهم الصادقون، فما من نبي إلا بشر أمته بالجنة أو بالنار، وأن هناك حسابا وعقابا وثوابا، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. أما الشفاعة فقد اختلف فيها الناس وانقسموا إلى ثلاث طوائف، فمنهم من أنكرها كالخوارج والمعتزلة فنفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقسم أثبتوها حتى للأصنام وهم المشركون، كما ذكر ذلك عنهم في القرآن في قوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقسم توسطوا وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوها بشرطيها وهما: الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له. وقوله رحمه الله: والميزان والصحف المأخوذة باليمين إلى آخره.